العرب وانت عيوني الله يا منيتي عن كل انسان يا سيدة اهل الحجون الله يا الكرم والجود والاحسان سيد العرب سيد العرب سيد العرب سيد العرب يا ذا المنى كم سالك معي الله لما ذكرت الروضة والدار الله يا ذا المنى كم سالك معي الله لما ذكرت الروضة والدار الله ترى المشبع مال بحسنه الله ترى المشبع مال بحسنه الله جنيتي والأعمال زاد الحال سيد العرب وانت عيوني عيوني يا منيتي عن كل انسان يا سيدة اهل الحجون الله يا ذا الكرم والجود والاحسان سيد العرب سيد العرب سيد العرب سيد العرب الهاشمي زيني برايا بدل محيا نور الأنوار الله الهاشمي زين المرايا الله بدل محيا نور الأنوار الله الشمس تجري في جبينا الله الشمس تجري في جبينا الله بحب ذكري أزكى العطاء سيد العرب سيد العرب سيد العرب وانت عيوني عيوني يا بنيتي عن كل انسان يا سيدة اهل الحجون الله يا ذا الكرم والجود والاحسان سيد العرب سيد العرب سيد العرب سيد العرب بيمحى الله الله عنا ويخفف كل الاوزار الله بيمحى الله الرزايا الله عنا ويخفف كل الاوزار الله عساه يشفع فينا عفوا الله عساه يشفع فينا عفوا الله من قول يوم الحشر والنار سيد العرب سيد العرب وانت عيوني عيوني يا بنيتي عن كل انسان يا سيدة اهل الحجون الله يا ذا الكرم والجود والاحسان سيد العرب سيد العرب سيد العرب سيد العرب صلاة ربي على ما أقام سرحاً